تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن مثل عيسى عند الله، أي في قدرة الله تعالى، حيث خلقه من غير أب كمثل آدم. كيف كمثل آدم؟ يعني الله تبارك وتعالى خلق عيسى من أم بلا أب، وخلق آدم من ماذا؟ لا أم ولا أب، ولا أم ولا أب. ولذلك إنجاز ادعاء البنوة في عيسى أنه ابن الله بكونه مخلوقا من غير أب، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى والأحرى، وهذا دليل عقلي ولا لا؟ ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فآدم من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فدعواه في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. لكن الله عز وجل أراد أن يبين للناس قدرته على الخلق، فخلق آدم من ماذا؟ من تراب، من لا أم ولا أب. وخلق حواء من ماذا؟ من أب بلا أم، من آدم، من ضلع آدم عليه السلام، أليس كذلك؟ وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، وخلق سائر الناس من أب وأم، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فكيف تدعون هذا في عيسى عليه السلام؟ فإذا كان باطلا في أمر آدم، فبطلانه في أمر عيسى أشد، لأن آدم أعظم في المعجزة ولا لا؟ خلق من لا شيء، خلق من تراب، لا من أب ولا من أم. ثم قال الله عز وجل: الحق من ربك، أي هذا القول هو الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه، الضمير فيه يعود إلى ماذا؟ الها يعود إلى من؟ الضمير يحتمل عوده إلى عيسى عليه السلام، ويحتمل عوده إلى إيش؟ الحق، لأنه أقرب مذكور ولا لا؟ قال: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك في هذا الحق، طيب أيهما أصح؟ كله صحيح، ما شاء الله، أصبحنا علماء في التفسير، ما شاء الله، كله صحيح، لأن أمر عيسى هو الحق فلا تعارض. ولذلك بعض المفسرين أرجعه إلى أقرب مذكور، وبعضهم أعاده إيش؟ إلى ما هو حقيقة الحق، هو ماذا؟ أمر عيسى عليه السلام. فمن حاجك، أي جادلك في أمر عيسى، فقل تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل. الابتهال هو الملاعنة، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي منا ومنكم. وهذه الآية نزلت في وفد نجران، فإنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم. وأن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنان، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. ثم قال له: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا، هي الجزية، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وقد روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحو هذا الكلام. إذن في هذه الآية جواز المباهلة، لكن المباهلة يا أخواني لا تكون على أمر بسيط، يعني تختلف أنت شخص تقول تعال نتباهل، لا ينبغي هذا. ولذلك اشترط العلماء للمباهلة شرطوا لها شرطين، الشرط الأول العلم، الشرط الثاني أن تكون في أمر هام. وقد حصل على الهواء مباشرة مباهلة كما يمكن سمعتم في أمر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بين أحد أهل السنة وبين ذاك الرافضي الخبيث ياسر الحبيب الذي اتهم أمنا رضي الله تبارك وتعالى عليها، ونسأل الله عز وجل أن يفضحه وأن لا يجعل هذه المباهلة امتحانا للناس. والغرض أن أهل نجران اللي هم هؤلاء النصارى كانوا هم أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر أنفسنا وأنفسكم رسول الله وعلي بن أبي طالب، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة. وهكذا رواه الحاكم معناه، ثم قال صحيح على شرط مسلم. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن الشعبي مرسلا وهذا أصح، وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم سبحانه، فإن تولوا فإن الله عليم بهم. ماذا نسميها هنا؟ قلتكم سأبين لكم أكثر. الإظهار في موضع يعني السياق نقول فإن تولوا فإن الله عليم بهم، لكن قال ماذا؟ فإن الله عليم، ما فائدة ذلك؟ كما قلنا نعم، يعني بيان أن فعلهم فساد وأن الله عليم بهؤلاء. وأن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد، يعني فائدة الإظهار هنا في موضع الإضمار بيان أن سبب توليهم هو الفساد، وأن كل من تولى عن دين الله عز وجل فهو مفسد. ثم قال سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. تعالوا إلى كلمة، الكلمة يا أخواني هي تطلق على الجملة المفيدة، لا نقصد الكلمة إيش الكلمة النحوية أو الكلمة أنها كلمة واحدة يعني لفظة واحدة، المقصود هنا كلمة جملة. ما هي هذه الكلمة؟ فسرها الله، يسمى هذا من باب تفسير القرآن في القرآن تفسير المباشر. الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن نعبد الله عز وجل وحده، نفرده بالعبادة، لا نشرك به، وهذه هي دعوة الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن تولوا عن هذا النصف وعن هذه الكلمة السواء العدل فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله عز وجل لكم. طيب، عندنا إشكال في هذه الآية يا أخواني. نحن قلنا أن هذه الآيات، صدر هذه الآيات إلى 84 آية، نزلت في من؟ في وفد نجران، ولا لا؟ في النصارى، في وفد نجران. هؤلاء متى وفدوا؟ في سنة 9. طيب، ثبت عندنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وقبل الفتح، يعني قبل فترة، أرسل رسولا إلى قيصر وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم. نعم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طيب، كيف نجمع بينها؟ هذه الآية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم عام كم؟ بعد الحديبية. وقلنا أن هذه الآيات نزلت متى؟ وردت الروايات الكثيرة على أنها نزلت في وفد نجران، فما الجمع بين الأمرين؟ أجاب العلماء على يعني في جملة من الأجوبة عن هذه القضية. منهم من قال: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح. وش رأيكم؟ تذكرون في شرحنا للمقدمة اللي حضر منكم، قلنا إن تعدد النزول ينبغي أن لا يصار إليه إلا في أضيق الحالات. الثاني قالوا: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك. ويكون قول ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ. وهذا لعله هو الأقرب، لعل الأقرب أن هذه الآية نزلت متقدمة. وقول ابن إسحاق إلى 84 آية، يعني هذا الحديث اللي هو نزلت سبب النزول هذا هو من قبيل المراسيل حقيقة، يعني لا يوجد له إسناد صحيح، لكن نحن تكلمنا في شرح المقدمة كلام شيخ الإسلام عن المراسيل إذا تعددت طرق، وهذا مما تعددت طرقه من طرق متعددة، أن هذه الآيات نزلت في من؟ في وفد نجران. لكن لا يعني أننا نقول أنها نزلت في وفد نجران أن كل تفاصيل الرواية مقبولة، إذا عارضها شيء آخر ورأينا أن غيرها أرجح منها فلنرجح كما هنا. ما دام أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها بعد الحديبية، هذه الآية معلوم أنها نزلت قبل وفد نجران. طيب، ثم قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم. سبحان الله، يقولون إبراهيم يهودي، اليهود يقولون إن إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون إن إبراهيم نصراني، واليهودية والنصرانية ها لم توجد بعد. شوفوا بهت القوم، إنك لتعجب من بهتهم وكيفية الدعاية، يدعون شيئا يعني من السهل رده، بل ينفيه الواقع والتاريخ. إبراهيم يهودي، سبحان الله، ألا تستحي أيها اليهودي أن تدعي أن إبراهيم يهودي وإبراهيم مات قبل أن تأتي اليهودية وأنت أيها النصراني؟ ولذلك الله عز وجل عاب عليهم بقوله: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون، لأن الدليل ما هو؟ عقلي. أحسنتم، الدليل عقلي. ولذلك ختم الآية بقوله: